أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. دلالة، قال المؤلف رحمه الله، دلالة على أنها سنة الله في الأولين والآخرين، فلا عجب أن يوحي إليك. وتفسير الأسباط هنا بقبائل بني إسرائيل، ذرية الأسباط، نعم، لأنهم ليسوا كلهم أنبياء. والأقرب أن معنى الأسباط نبي الله يوسف ومن كان مثله من إخوته وذرية يوسف وإخوته، والزبور اسم لكتاب داود عليه السلام. يعني وضح الله سبحانه وتعالى أن قد أوحينا إلى غيرك من قبلك، ورسولا قد قصصناهم عليك، قد أتينا بقصصهم سواء موسى أو عيسى أو كلهم الذي، ورسولا لم نقصصهم عليك كما قال الله سبحانه وتعالى، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى بلا واسطة، مبلغ عن الله من الملائكة، بل خاطبه بلا واسطة خطابا موجها إليه. وهذا الفارق بينه وبين غيره. وليس في الآية دلالة على الكلام النفسي الذي تثبته الأشاعرة وتجعله من الصفات تكليما، مصدر مؤكد للتكليم حقيقة وبدون واسطة مبلغ. وكلم الله موسى تكليما، الكلام هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام، وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى له شفتين وله لسان وله لهوات وأن نتكلم بهذا، لا، المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام مباشرة، نعم، منه إليه مباشرة، ما أحتاج أن يرسل له وحي ملك أو نرؤيا أو أنه كذا، لا، هذا ميزة لموسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. ولكن الكلام هنا نفهمه ليس معنى الكلام كما قالوا المشبهة أن الله سبحانه وتعالى له شفتين وله لسان وله لهوات وأنه تكلم كلام مثل ما يتكلم أحدنا به. فقال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أي خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكلام في هذا، كما قلنا في الشجرة لما كلم الله سبحانه وتعالى في الشجرة أن الله لم يكن في الشجرة كما قال البعض، ولكن خلق الكلام هنا. رسلا مبشرين، نعم، ورسلا لم نقصصهم عليك. وهناك رسل، لأن الأنبياء أو الرسل قال النبي صلى الله عليه وعلى ظهر 24,000 وزيادة، فالله سبحانه وتعالى لم نقصص علينا إلا تقريبا ما يقارب 15 أو 20 من أسماء الأنبياء. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقد عامل عباده بالحكمة في التقديم إليهم بإرسال الرسل، مع أنه غني عنهم كما عاملهم بالعزة، حيث لم يتركهم هملا يفسدون ويظلمون من دون جزاء. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، وهو القرآن وسائر الوحي، يشهد به أنه منه أنزله إليه، أنزله بعلمه، أنزله وهو عالم به. والملائكة يشهدون أيضا أن الله أنزله وأنه من الله أنزله عليه. وكفى بالله شهيدا، لأن قوله الحق ولا يجوز عليه الكذب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. صدوا إن كان من الصدود فالمعنى أعرضوا، وإن كان من الصد فالمعنى صدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الله بأن ضللوا عليهم وأغروهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، نفي مؤكد يفيد أنه لا يليق بعظمة الله ولا ينبغي أن يغفروا لهم، لأنه مخالف لعزته وحكمته، ولا ليهديهم طريقا لوجوب خذلانهم في الحكمة عقوبة لهم، أو لأنه لا يؤثر في قلوبهم لتهتدي إلا القصر والإلجاء، وذلك ينافي حكمته. إلا طريق جهنم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، أي لكن يهديهم طريق جهنم، وهي مشاكلة لفظية لأن الهدى خاص في الدلالة على طريق الصواب لا أصل فيها، لكنها مشاكلة من علم البيان والمعاني. وكان ذلك على الله يسيرا لأنه غني عنهم، لا نقص عليه في تعذيبهم ولا مشقة ولا عناء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وهو القرآن وسائر الوحي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فآمنوا. الإيمان الذي يدعوكم إليه ويأمركم به خيرا لكم، لأن في الإيمان نجاتكم من النار وسعادتكم في الآخرة أبدا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وإنما أنتم قليل في جملة ما في السماوات والأرض، فلا يعبأ بكم ولا يبالي بفوات طاعتكم، وأنتم كغيركم مما في السماوات والأرض عبيد مملوكون. فإن عصيتم حق عليكم العقاب، وكان الله عليما حكيما، فلا بد من أن يجزي من كفر. فقلنا إيمان المؤمن وكفر الكافر لا يزيد في ملك الله ولا ينقص من ملك الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو في الدين تجاوز الحد الصحيح في الدين، وهو نوع من البدعة اختص باسم الغلو لأن الباعث عليه رغبة أصلها ديني، ولكنها قويت وصارت هوى نفسيا فدعت إلى تجاوز حدة الصواب. نعم، فدعت إلى تجاوز حد الصواب. ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المغالاة قلنا هي الوصول الشيء إلى أعلى شيء في التطرف فيه الغلو. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فدرجته في الشرف أن الله اصطفاه رسولا له إلى بني إسرائيل، وكفاه شرفا من هذه الناحية أنه رسول الله، وخلقه من غير أب لا علاقة له بأن يكون إلها، إنما خلقه الله بقوله كن، وهي كلمته التي خلق بها آدم، بل وكل شيء، وهي قضاءه وإيجاده للشيء، ألقاها إلى مريم، قال الله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم بأن قضى وجود ابنها في بطنها، وروح من أمره نفخه في جسد الولد كما نفخ في آدم من روحه. ويحتمل أن الروح في قوله تعالى وروح منه غير الروح في قوله فنفخنا فيه من روحنا، وأن قوله تعالى وروح منه مدح لعيسى كما مدح القرآن بذلك. فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، فلا تجعلوه متعددا ثلاثة أقانيم كما يقولوا، ولا تجعل الأقنوم الأكبر والأقنوم الأوسط والأقنوم الأصغر، هذا الآلهة. ولا تجعلوه أي عيسى، بل نزهوه عن مشابهة المخلوقين، لأن من آمن بشبيه للمخلوق لم يؤمن بالله. انتهوا عن الشرك خيرا لكم لتهتدوا، إنما الله إله واحد لا ثلاثة أقانيم، أقنوم أب وأقنوم ابن وأقنوم الروح القدس، هذه الثلاثة الأقانيم. سبحان الله سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات، نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، فكل من جعلوه إلها من دون الله إنما هو عبد لله، فلا يشارك الله في ملكه، وكفى بالله وكيلا، فعلى عباده أن يكلوا إليه أمورهم ويستغنوا به لتدبير شؤونهم عن إثبات إله غيره. هذا لا يقولون إن الأصل في الآلهة أنها ثلاثة، اللي هي الأقانيم الثلاثة، الأقنيم الأب والأقنيم الابن والأقنيم الروح القدس. وهناك من يقول إن الآلهة يعني لا يوجد، ولكن هناك إله الخير وإله الشر، فإله الخير يمثل في الله وإله الشر يمثل في الشيطان، وأشياء كثيرة. وهناك من يقول في أن الله سبحانه وتعالى متعدد متجزئ وللأسف ما اشتركوا فيه، نعم، من المؤمنين ومن غير المؤمنين، حتى من الذين يدعوا أنهم مسلمين الذين يقولون بأن الله جسم وأن الله يشبه الأشياء وأن لله يد وأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولنا ويجلس جلوسنا، فهؤلاء يعبدون غير الله، لو صلوا وصاموا وفعلوا تركوا. يعني يقول في بعض في قول الله سبحانه وتعالى قل يا عباد ادعوني استجب لكم، قال هنا الأمر في الدعاء ادعوني والإجابة يعني ادعوني أستجب لكم. قال فالله سبحانه وتعالى قال ادعوني إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا مثيل له ولا شبيه له بهذا ادعوني حتى أستجيب لكم. فإن دعوتموني وأنتم تشبهوا وتدعوني ظالم وأن أجبرت العباد على كذا وكذا فأنتم تدعوا غيري. فالكثير يدعو احنا نسمع أئمة المساجد كل جمعة ما خلوا واحد اسمع واحد خطيب في ذا الجمعة ما خلى على وجه الأرض حتى أحصهم بددا وكلهم عددا ولا تذر منهم أحدا. وعاد سبحان الله واحنا عندنا في المسجد عاد ما احنا لنا دعوة خاصة بنا. كل العالم يدعو على غيرهم إلا احنا ندعي على أنفسنا. اللهم أهلك من في هذا المكان. عجيبة أنا أستغرب حقيقة في هذه الدعوة في هذا المسجد عجيبة غريبة. العالم يدعو بغيرهم وإحنا ندعو بأنفسنا. وقلت لهم قلت اتقوا الله فينا. اللهم أهلك المفسدين في كل مكان وفي هذا المكان. إحنا دخلنا المسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله يشهد لنا بالإيمان والتقوى وأنتم تدعو الله علينا. كيف ذا الكلام؟ جلسوا يومين ثلاثة يقولوا اللهم أهلك المفسدين في كل مكان بس ولكن رجعوا عليها. فأنا حقيقة يعني عندما يجي إحنا دولا رأيت واحد قال لو أن الله سبحانه وتعالى استجاب للمؤمنين على ما يدعو قال كان الأرض كلها دخان ما قد أهلك في خلق الله كان ما بلا ريح الشوي قال في كل مكان لأن كل واحد يدعي بالثاني ولا تذر منهم أحد ولا ولا ولا. ولكن تعجبوا في هذا إذا جاء يوم الجمعة تعجبوا في هذا يعني الناس كلهم يدعي بالآخر إلا إحنا ندعي بأنفسنا. وحقيقة أنها شيء مخزي وشيء مضحك. مهما كان ومهما كان نيتك ومهما كان أن تتعامل مع الناس باللفظ الظاهر إحنا ما إحنا داخل في داخلك إنك تقول أنا لا إحنا نتعامل مع أنك تدعي بناس في المسجد دخلوا يصلوا في هذا المسجد وفي هذا المكان. ها إذا كان النبي يعني قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان يفترض أنه مؤمن الذين داخل المسجد كلهم يفترض أنهم مؤمنين كلهم خلاص. وإحنا نجي نزيد نجي ندعي بأنفسنا بلا استجاب الله للإمام حقنا وهو يخطب يوم الجمعة وسلام لها أحلى لا قوة إلا بالله. من هو مفسد؟ طيب على الأقل خل هكذا اللهم أهلك المفسدين في كل مكان. هم هذا المكان بدهم كل مكان ليه زيد تخصصه زيد تخصصه بدعوة خاصة خصوصي لنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لن يأنف لأنه معترف بأنه عبد لله خاشع له. ولا الملائكة المقربون فهم مؤمنون بأنهم عباد الله. ومن يستنكف عن عبادته عن الاعتراف بالعبودية لله ربهم المالك لهم ويستكبر يظن أنه فوق أن يعترف بالعبودية ويترفع عن الاعتراف بالعبودية فسيحشرهم إليه جميعا يوم القيامة إلى محل السؤال والحساب حيث يجمعهم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة. من هنا أخذ العلماء أن الملائكة أفضل من الأنبياء من هذه الآية قالوا لأنها تدرج. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أيضا ولا الملائكة الذين هم أشرف وأعظم. نعم ومن هنا أخذوا هذه الآية بأن عند أئمة البيت رسول الله أن الملائكة أفضل من الأنبياء وغيرهم يقولوا لا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم بالحسنة عشر أمثالها ويزيدهم من فضله خيرا كثيرا يتفضل به عليهم. وأما الذين استنكفوا أنفوا من عبادة الله واستكبروا ترفعوا عن عبادة الله فيعذبهم عذابا أليما عذاب جهنم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من يدفع عنهم بتولي شؤونهم والقيام بإصلاح أمورهم ولا ينصرهم ولا نعم ولا بنصر لهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا دليلا وحجة. والبرهان هو القرآن الكريم فهو دليل من حيث إعجازه على أنه من الله وهو نور من حيث أنه من الله يبين الحد في الدين ويدل على بطلان الملل المخالفة للإسلام. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فلم يتخذوا شفعاء ولا شركاء يعتقدون أنهم ينصرونهم أو يشفون مرضاهم أو يوقرون أو يوفرون أرزاقهم، بل اعتصموا بالله وتوكلوا عليه ولم ينافقوا، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، رحمة وفضل خاص بالمؤمنين، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والهداية إليه تفيد معرفته الكاملة وذكره وشكره وخشيته ومراقبته. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا في من لا أب له، لأنه قد فهم من أول السورة أن الأب هو الوارث مع عدم الولد في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فتحصل أن الكلالة من لا أب له ولا ولد، أعني أن الحكم فيه وأن الحكم فيه، وأن الأم لا تبطل ميراث الإخوة وهو يرثها أي الكل، والمراد هنا الأخ لأبوين أو لأب، وكذلك الأخت. فأما من كان له ولد فإن كان ذكر فلا إشكال، وإن كان أنثى فميراث الأخوة معها بدليل آخر ليس من هذه الآية، لأنها خاصة بمن لم يكن له ولد، ولم تفصل بين الذكر والأنثى. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا أو كراها أن تضلوا، ومعنى تضلوا تخالف الحق، والله بكل شيء عليم. فهو عليم بالحكمة في الميراث، وعليم بحاجة العباد إلى بيان أدلة الأحكام لئلا يضلوا. إلى هنا نعم، فانتهت وصلنا إلى نهاية سورة النساء ولله الحمد. فإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا، وامن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.